بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لهذه الآية أبعاد كثيرة ومعاني دقيقة وخطيرة. أولاً، من هي الأمة؟ جمع كبير من البشر لهم صفات مشتركة، بينهم قواسم مشتركة. الأمر الذي حدا بعض علماء النفس لوضع علم جديد اسمه علم نفس الأمم. معظم الأمم لها خصائص مشتركة، يعني مثلاً الله عز وجل وصف اليهود، قال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. صفة مشتركة، أمة تؤكد العمل، أمة تحرص على المال، أمة غارقة في المبادل والشهوات، أمة مبدأ، أمة خير. الأمم بين أفرادها قواسم مشتركة، لكن الله سبحانه وتعالى خص الأمة العربية والإسلامية بهذه الآية حينما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه الخيرية لها علتها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف، ولم ننه عن المنكر، ولم نؤمن بالله الإيمان الذي يحملنا على طاعته، نحن كأية أمة خلقها الله، لا نملك أي تميزة على بقية الأمم. وهذا معنى قوله تعالى، يخاطب من ادعى أنهم أبناء الله وأحباؤه: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون في آخر الزمان: نحن الأمة المختارة، نحن أمة سيد الأنبياء والمرسلين، الجواب الإلهي جاهز: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لذلك أيها الإخوة، الآية الكريمة: ولكل أمة، لكل أمة، لكل تجمع كبير في صفات مشتركة. هذه الأمة كبرت وقويت وسيطرت، لها أجل. هذه الأمة ارتقت في مدارج الفضائل، لكن لها أجل. ولكل أمة أجل. يعني مثلاً الله عز وجل ضرب مثلاً للأمم الطاغية المتجبرة المستكبرة التي تنتهك الأعراض، تنهب الثروات وتظلم العباد وتقتل وتسفك الدماء، هذه الأمم الطاغية المستكبرة المتجبرة ضرب الله لنا مثلاً عنها. قوم عاد قال لم يخلق مثلها في البلاد، تفوق في شتى المجالات. قال وقالوا من أشد منا قوة، غطرسة، تفوق وغطرسة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تفوق عمراني مذهل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وصناعي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين وعسكري، وكانوا مستبصرين وعلمي. تفوق عمراني وصناعي وعسكري وعلمي وغطرسة، بل تفوق في شتى الميادين. أيها الإخوة، لو أردنا أن نضغط حركتهم في الحياة كلمتان، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان قصص والإفساد أفلام. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لم يطغوا في بلدهم بل في البلاد، في شتى البلاد، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، لعاد ولمن كانت على شاكلة عاد. كيف أهلكهم الله؟ بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أيها الإخوة، ما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني ما كان فوق عاد إلا الله، ومع ذلك أهلكها الله. وفي إشارة لطيفة حينما قال الله عز وجل وأنه أهلك عاداً الأولى، إشارة لطيفة إلى أن هناك عاداً ثانية والعالم يعاني منها ما يعاني. وصفات عاد الثانية تنطبق على صفات عاد الأولى. إذاً الأمم الطاغية لها أجل. لذلك اسمعوا هذه الكلمات، كلمات دقيقة. أية أمة قوية جداً لم يكن فوقها إلا الله، قوية جداً، متغطرسة، لها نفوذ في كل البلاد، خططت لتبني مجدها على أنقاض الشعوب، وتبني حريتها على تقييد الشعوب، وتبني ثقافتها على إزالة ثقافات الشعوب، وتبني أمنها على إخافة الشعوب، وتبني قوتها على إضعاف الشعوب، وتبني غناها على إفقار الشعوب. هذه الأمة القوية نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل مع وجوده، لأن لكل أمة أجل. بالتعبير الدارج كل أمة إلى عشرة أيام. لذلك أيها الإخوة، هذا يدعو للتفاؤل، هذا يبعدنا عن الشعور بالإحباط والشعور بالقهر والشعور باليأس. واليأس والقهر والإحباط ليست من صفات المؤمنين. يعني الرومان أين هم؟ المغول أين هم؟ اليونان أين هم؟ الفراعنة أين هم؟ والمعسكر الشرقي أين هو؟ والقطب الواحد، لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ له خطة يعني قد لا يسر بها الأصدقاء. أيها الأخوة، معنى ولكل أمة أجل أي لم يدم لهم ذلك، ما في شيء يستمر. لكل أمة أجل، من أجل ألا تيأس، من أجل ألا تشعر بالإحباط، من أجل ألا تستسلم، من أجل ألا تضعف معنوياتك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل له سياسة، يمدهم ويقويهم ويفعلون ما يريدون ويقولون ويتبجحون ويتغطرسون ويهددون ويتوعدون، إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله، وقد قالها ضعاف الإيمان. يمد القوي، يعطيه قوة، يفعل ما يقول، يفرض ثقافته على بقية الشعوب، يفرض إرادته على بقية الشعوب، يقصف، يدمر، حتى يقول ضعيف الإيمان أين الله، ثم يظهر آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. هناك امتحانان صعبان، امتحان يوصل المؤمن الضعيف إلى أن يقول أين الله، وامتحان آخر يوصل الكافر إلى أن يقول لا إله إلا الله. أيها الإخوة، الله عز وجل يمدهم، يمدهم ويقويهم، ويتوهم ضعاف الإيمان أنهم يفعلون ما يريدون، ولكنه يأخذهم فجأة أخذ عزيز مقتدر، ويجعلهم أحاديث، ويجعلهم أحاديث. لذلك أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية. هذه الآية ترسم سياسة الله مع الطغاة. إن فرعون علا في الأرض، علا علواً كبيراً، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لأنه رأى رؤيا فيما ترويه الكتب أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل جميعاً. وأية قابلة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل، قضية سهلة، لكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه هو في قصره، من حكم الله العظمى. لكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. إذن إن فرعون علا في الأرض، السياسة الواضحة له، وجعل أهلها شيعة، الفتن الطائفية، أنت كردي، أنت آشوري، أنت عربي، أنت سني، أنت شيعي. الورقة الرابحة في أيدي الطغاة الفتن الطائفية، ولا يستطيع المسلمون إسقاط هذه الورقة إلا بوعي وتقارب ومحبة. إذن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طيب لماذا؟ الآن دققوا كلام رب العالمين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذاً الله عز وجل يسلط الكافر على المؤمن المقصر، فإذا عاد المؤمن المقصر إلى الله قواه وعالج به الكافر. هذه سياسة الله، أي آية أصل بالموضوع. أعيدها ثانية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا لكل أمة أجل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولكن وقل اعملوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والله عز وجل لم يطالبنا بالقوة المكافئة، هذا فوق إمكاناتنا، ولكنه طالبنا بالقوة المتاحة، ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويجب أن يكون عدوكم عدواً لله. أيها الإخوة، لماذا ينتقم الله من الطغاة؟ قال ينتقم منهم لتحقيق السلامة بين البشر، لئلا ييأس البشر، لمعالجة البشر. الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، سأقول كلمة دققوا فيها، لو أراد خصوم الطغاة أن ينتقموا منهم لما استطاعوا أن ينتقموا منهم كما ينتقم الله منهم، إن بطش ربك لشديد. لو أراد خصوم الطغاة أن ينتقموا من الطغاة بكل ما أوتوا من قوة لا يستطيعون أن ينتقموا معشار انتقام الله، معشار انتقام الله منهم. يعني إذا رأيت فساداً أو طغياناً فلا تيأس، واقرأ قوله تعالى ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل. لكن النقطة الدقيقة، وهذا بعلم الله عز وجل، هناك شريحة اجتماعية واسعة جداً لا يمكن أن تلجأ إلى الله ولا أن تصطلح معه ولا أن تقبل عليه ولا أن تلتزم منهجه إلا إذا عضه الظالم. فالظلام لهم دور كبير جداً، هم يعضون المؤمنين والمؤمنون يلجؤون إلى الله، يلوذون بالله، يحتمون بحماية الله، يقبلون على الله، يلجؤون إلى المساجد. عقب زلزال في تركيا أقسم لي أحد الإخوة في اسطنبول أن المساجد في الصلوات الخمس لا تتسع للمصلين من شدة الخوف. فهذه المصائب لها دور كبير جداً في هداية البشر، ولا أبالغ أن معظم الناس أتوا إلى الله وفروا إليه بالتعبير القرآني وأقبلوا عليه واصطلحوا معه عقب تدبير إلهي حكيم. هو البطولة أن تأتيه طائعاً، البطولة أن تأتيه بعد الدعوة البيانية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أكمل شيء أن تستمع إلى درس، إلى خطبة، أن تقرأ كتاب، أن تقرأ آية، أن تشرح آية، تهتم، تتعظ، تستقيم، تلتزم، هذا أكمل إنسان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في معالجة أصعب، التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن لم تجدي الدعوة البيانية أخضعك الله للتأديب التربوي أصعب، يعني في التهاب معدي حاد، بالحمية الشديدة تشفى، لم تلتزم بالحمية إذاً بدها عملية أصعب، فيها تخدير وفيها فتح بطن وفيها أما لو التزمت حمية شديدة ما في حاجة، فإما أن تأتيه طائعاً مستجيباً متمسكاً ملتزماً، أو لا بد من تأديب تربوي. فإن لم تتب عقب الشدة هناك طريقة ثالثة هي الإكرام الاستدراجي. تأتي الدنيا وأنت لست على طاعة الله، تأتي الدنيا من أوسع أبوابها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذاً في دعوة بيانية، في تأديب تربوي، في إكرام استدراجي، في قصم. أخذناهم بغتة. أيها الإخوة، إذاً هناك شريحة من البشر كبيرة جداً لا سبيل إلى أن تعرف الله وأن تصطلح معه إلا عن طريق الشدة. لذلك أوحى ربك إلى الدنيا أحياناً أن تشددي وتضيقي وتكدري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. وشهد الله أن المؤمن إذا عرف الله يرى أنه إذا أخضعه لشدة هو في العناية المشددة. ضمن الإمكان، يعني في إمكان أن تهتدي، فالله وضعك ضمن ظرف صعب. لذلك بالضبط دققوا في هذا المثل، إنسان في معه مرض خبيث في الدرجة الخامسة ولا أمل بشفائه، بقي له أشهر. لو سأل الطبيب ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت. أما إنسان معه التهاب معدي وبحمية خلال أربعة أيام ينجو، ترى الطبيب يقيم عليه النكير لو أكل شيئاً يؤذي معدته. فإذا في تشدد في أمل، في تشدد في خير، في بقية خير، في إمكان إصلاح، في إمكان شفاء، في إمكان توبة. لذلك إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده ابتلاه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. يعني أنت حينما تعامل معاملة شديدة من قبل الله دقق فيما سأقول، أنت في العناية المشددة، أنت في العناية المشددة. لكن النبي علمنا أن نقول لكن عافيتك أوسع لنا يا رب، لكن عافيتك أوسع لنا. والبطولة أن تأتيه طائعاً وأنت صحيح معافى. أيها الإخوة، يعني الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها أن هؤلاء الطغاة إن لم يضيقوا على المؤمنين، إن لم يهددوا المؤمنين، إن لم يقطعوا عنهم بعض الإمدادات، إن لم يحاصروهم، هؤلاء قد لا يتعرفون إلى طريق الحق، قد لا يلجؤون إلى الله. لذلك هذه الشدة حينما يكتشف الإنسان يوم القيامة حكمتها يجب أن يذوب محبة لله عز وجل، كما تذوب الشمعة إذا اشتعل فتيلها. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية الآية التي تنتظم هذا الدرس، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، يجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذا هو الإيمان. فلو أن شدة أصابت المسلمين بعدها خير، للآن نخبة قليلة من الناس يكتشفون الإيجابيات من وراء الأحداث الأخيرة في العالم، في إيجابيات. هذه الإيجابيات على رأسها أن العالم انقسم إلى قسمين. المنطقة الرمادية في العالم اختفت، في أبيض وأسود، مؤمنون وغير مؤمنين، صادقون وكاذبون، مخلصون وخائنون. العالم أخذ الوضع الحاد، أبيض وأسود، هي مرحلة كبيرة جداً. الإسلام قفز إلى بؤرة الاهتمام، الإسلام وحد المسلمين، هذه الشدائد توحد. لو إنسان في عنده تأمل عميق وتحليل دقيق لاكتشف أن هناك إيجابيات في الأحداث الأخيرة لا يعلمها إلا الله. يعني مثلاً إن صح أن هناك ساحة عليها المبادئ والقيم في الأرض، كان قبل 50 عام في كتلة الشرق بمبادئه وقيمه والتركيز على المجموع، وقيم الغرب بمبادئه وقيمه والتركيز على الفرد، والإسلام وحي من السماء، منهج إلهي. الشرق تداعى من الداخل، بقي على ساحة المبادئ والقيم الإسلام والغرب. الغرب قوي جداً وغني جداً وذكي جداً وطرح قيم رائعة جداً، والحق يقال، طرح قيمة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحق المقاضاة والحريات بكل أنواعها والعولمة، احترام جميع الأديان قبل 11 إيلول. فخطف أبصار أهل الأرض وصار معه بطاقة خضراء كأنه دخل الجنة، وتمنى البشر جميعاً أن يعيشوا في بلاد الغرب، ولكن الله سبحانه وتعالى ما كان ليغش البشر فأظهر حقيقة الغرب. والله قبل 20 أو 30 عام قلة قليلة جداً من المثقفين في العالم الإسلامي يكشفون حقيقة الغرب، الآن أطفالنا كشفوا حقيقة الغرب. الآن لا يمكن أن تحترم هذه الحضارة، قد تخاف منها، هي قوة غاشمة ولكنها ليست حضارة راقية أبداً. لم يبقى على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام، وهذا أكبر مكسب تحقق للمسلمين في الحقبة الأخيرة. لم يبقى على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام. أيها الإخوة، يبدو أن الألم وسيلة للسعادة، لذلك من أسماء الله الضار، وممنوع أن تقول اسم الله الضار. اسم الضار يذكر مع النافع، الضار النافع، يعني يضر لينفع. ممنوع أن تقول الله خافض، يجب أن تقول الله الخافض الرافع، يعني يخفض ليرفع. ممنوع أن تقول الله مذل، قل الله مذل معز، يعني يذل ليعز. ممنوع أن تقول الله مانع، يمنع ليعطي، ربما كان المنع عين العطاء. والله لو كشف للإنسان يوم القيامة حكمة ما ساقه الله إليه، كان دخله محدود، ولد يتيم، عنده مشكلة صحية، لم يوفق في زواجه، لو يكشف للإنسان يوم القيامة الحكم التي وراء ما ساقه الله له من قضاء وقدر، أقول والله إن لم يذب كالشمعة محبة لله ففي هذا الدين خلل، هكذا الله عز وجل. يعني إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الألم وسيلة للسعادة. كم إنسان عظيم له بصمات على الثقافة البشرية كبيرة جداً، نشأ يتيماً، نشأ فقيراً، نشأ مضطهداً. لذلك قالوا الحزن خلاق، الحزن يورث التفوق أحياناً، أما النعيم لا يورث شيئاً. أنتم تلاحظوا أيام طفل ينشأ بأسرة غنية جداً، لا يدرس ولا يتفوق ولا يلتزم بشيء، مائع صايع وهكذا، النعيم أفسده. أما أيام تجد بطولات من الفقراء يسمون عند الناس عصاميون، بطولات كبيرة جداً. الحزن خلاق، لذلك يجب أن تعتقد أنك لست مخيراً في أمك وأبيك، ولا في كونك ذكراً أو أنثى، ولا في مكان ولادتك، ولا في زمن ولادتك، ولا في قدراتك. وقد أكد العلماء، علماء التوحيد، أن هذا الذي لم تكن مخيراً به محض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان، بل ليس في إمكانك أبدع مما أعطاك. إذاً الألم وسيلة للسعادة، والضرر طريق للنفع، والخفض طريق للرفع، والإذلال أحياناً طريق إلى العز، والمنع أحياناً عين العطاء. لذلك المؤمن عقب مشكلة، عقب شبح مصيبة، عقب خطر، يلجأ إلى بيت الله الحرام معتمراً أو حاجاً فيصطلح مع الله، أو يأتي إلى المسجد ليصلي في المسجد وليذكر الله فيه، أو يلجأ إلى تلاوة القرآن، أو يحاول أن يسترضي الله بالأعمال الصالحة والبذل والتضحية. لذلك أنت حينما تفهم على الله حكمته من الشدائد تنقلب الشدائد إلى رغائب، والبطولة أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء يفعله الله بخير. يعني أنت لا يستقيم إيمانك حينما تتوهم أن الله لا يعلم ما يجري في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، من زي صاروخ، معقول ورقة يعلمها وصاروخ لا يعلمه؟ مستحيل. وأنت لا يستقيم إيمانك حينما تتوهم أن الله لا يقدر أن يردع الطغاة، كن فيكون، زل فيزول. يعني زلزال آسيا يساوي مليون قنبلة ذرية، مليون قنبلة ذرية، الأمر بيد الله عز وجل، إن هي إلا صيحة واحدة، لكن الله يمهل ولا يهمل. شيء آخر، الطغاة مهما كانوا ظالمين، ومهما كانوا فاجرين، ومهما كانوا مفسدين، دققوا فيما سأقول، لا بد من أن يسخرهم الله لخدمة دينه من دون أن يشعروا، ومن دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. أقول لكم وأنا أعني ما أقول، أكبر جهة لها الفضل في صحوة المسلمين أعداء المسلمين، يدفعونهم إلى التوبة، يدفعونهم إلى الصلح مع الله، يدفعونهم إلى طلب العلم. لو الحياة فيها رخاء شديد، فيها تفلت، فيها شهوات، وفيها تجارة رائجة، تجد أن الأماكن التي فيها رخاء شديد، هذا الرخاء أكبر حجاب عن الله عز وجل. والأماكن التي فيها شدة، فيها قلق، فيها ضغوط، تجد المساجد ممتلئة، الناس منيبة، الناس يصلون الليل، يقرؤون القرآن، يتعاونون، والله في بطولات في البلدة والله لا يعلمها إلا الله، من الشباب، من الشابات، بذل تضحية، لا تنظر إلى الطرف الآخر المتفلت. في بيوت تنطوي على أولياء في هذه البلدة، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. والله سافرت أنا كثيراً شرقاً وغرباً، والله كلما أعود إلى هذه البلدة أرى مصداق قول النبي فيها، رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. نقطة دقيقة، نقول نحن للطاغية أحياناً لو علمت ما سببت للمسلمين من عودة إلى الله ومن رخاء في تعامل المسلمين مع الله من دون أن تشعر ومن دون أن تريد لندمت أشد الندم. الطرف الآخر دائماً هو الذي يدفعنا إلى باب الله، يسوقنا إلى بابه. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، هذا كله يكشف يوم القيامة. ترى أن الله بيده كل شيء، وأن هؤلاء الطغاة وظفهم للخير المطلق. يعني ما في مكان في شدة إلا في عودة إلى الله، في توبة، في صلح معه، وهذا شيء واضح جدا. لذلك أيها الإخوة، أطمئنكم أن قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه أبدا. قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه. الدليل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذاً الكرة في ملعبنا والله ينتظرنا، ولو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إليه. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ الله ينتظرنا والأمر بيده، بيده فقط، وليس إلا الله ولا إله إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، وهذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. الآن الحل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل خططهم وأسلحتهم وحاملات طائراتهم وصواريخهم العابرة للقارات وأقمارهم الصناعية وأموال بأيديهم ومناطق نفوذ وثروات بين أيديهم، كل هذا الحجم الكبير، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ولكن إن تعصوا وتصبروا ما بعد المعصية والقهر إلا القبر، لكن بعد الطاعة والصبر في نصر. فأنت مؤهل أن تنتصر بطاعتك لله وبصبرك على الشدة التي ساقها الله لك. لذلك أيها الإخوة، الآية دقيقة جداً، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن لم نغير الله لا يغير، إن لم نغير الله لا يغير، وإن غيرنا الله يغير. والكرة في ملعبنا والأمر بيدنا، وخلاصنا لا بأيدي أعدائنا أبداً. الإنسان ضعيف الإيمان هكذا يتوهم أن خلاصنا بيد أعدائنا، أبداً، خلاصنا بأيدينا، وإن تعودوا نعود. وليس في الكون إلا الله، ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. أيها الإخوة، وكل إنسان، هلأ فرد، شركة، مؤسسة، جماعة تقيم على ظلم وعلى خطأ لها نهاية أبداً. إلا المؤمن الصادق المستقيم خطه البياني صاعد صعود مستمر، إلا أن الذي لم يؤمن وبنى مجده على أنقاض الآخرين، وبنى حياته على موت الآخرين، وبنى عزه على إذلال الآخرين، وبنى أمنه على إخافة الآخرين، وبنى غنى على فقر، هذا له نهاية. تأتي الآية ولكل أمة أجل، آية دقيقة جداً، آية مطمئنة، آية يطرب لها المؤمن، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبداً. يعني في بعض الدول بالشرق التي تداعت من الداخل عندها قنابل نووية يمكن أن تبيد الخمس قارات خمس مرات بلا أي حرب خارجية تداعت من الداخل. إن الباطل كان زهوقا، لو عمره 70 سنة زهوق، لو كان يملك سلاح نووي زهوق. إن الباطل كان زهوقا، هذا هو الإيمان. الإيمان ليس إلا الله، الإيمان لا إله إلا الله. أيها الإخوة، آية قصيرة لكن مدلولاتها كبيرة، آية قصيرة تفرح الإنسان، آية قصيرة تذهب عنه اليأس والإحباط والتطامن. لا تقولوا انتهينا، لم ننتهي، نحن عند الله في مكان قوي، والله لن يترنا أعمالنا، والله معنا، ولكن ينبغي أن نصطلح معه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.